بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي العزة والجلال، شارع الحرام والحلال، منشئ السحاب الثقال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. له الحمد ما تليت الأنفال ورست الجبال وهبت الشمال وتعاقبت الأيام والليال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعصم من الضلال وندخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختصه الله بجليل الخصال وجميل الخلال. ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ساد الورى بلا امترى، فهو المجلي والورى إلى ورى. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. أما بعد، فيا عدة الإسلام وذخره، وكنزه وفخره، ظله الوارف وغمامه الواكف، شامة الجبين وطول اليمين. حياكم الرحمن خير تحية، أرج العقيدة من شذاها يعبق، وتكاد تنطق لو أطاع المنطق. لك الحمد يا مولاي في كل محفل، ويا منزل الذكر الحكيم المفصل. فصل على خير العباد محمد، رسول الهدى خير الهداة المبجل. وبعد، فهذا حفل بهي، وإنه لقرة عين الناظر المتأمل. فأهلا بكل الحاضرين جميعهم، ومن جاءنا من كل فج ومنهل. نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا، بوجه منير باسم متهلل. أيها الإخوة المؤمنون، ديننا حق لا يغلب ولا يندثر، بل ينتقل من صدر إلى صدر، ولا يدخل مع الميت القبر. فهو الدين الوحيد في التاريخ كله، الذي استعصى على محاولات التبديل والتغيير. وأمتنا خير أمة، وسط شاهدة منصورة، وبأخلاق القرآن مرحومة. ما يزال الله يغرس غرسا، يدعون إلى أخلاق القرآن، وسيرة من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فإن عدنا لها والله عادت، فبغير هدي الله لا تهدى ولا يهنى لأمتنا غد أو حاضر. فعز هذه الأمة في طليعة تقتفي أثر محمد عليه الصلاة والسلام، شبرا بشبر وذراعا بذراع، تأخذ دور الحصانة للناشئة من التآكل والفوضوية، تمضي لأهدافها شماء أبية. فمرحبا بشيوخنا الفضلاء وعلمائنا النجباء، الذين يصدق فيهم قول القائل: ليس الخلائق كلهم أكفاء، لا يستوي الجهال والعلماء، لا يستوي نبع ترقرق ماؤه يروي الأنام وصخرة صماء، لا يستوي جنات فيها كل ما تهوى النفوس إليه والصحراء. دوما يموت الجاهلون بجهلهم، والعالمون بعلمهم أحياء.

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين جزى الله قارئنا خيرا هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى له حلاوة وعليه طلاوة أعلاه مثمر وأسفله مغدق يعلو ولا يعلى عليه وليس يعلوه شيء من كلام البشر في يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى وشهر كذلك ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى اجتمعت هذه الكوكبة المباركة من العلماء العاملين والدعاة الربانيين فازدانت سماء الأسكندرية ببدورهم وازدهرت المعمورة بنجومهم فيا لها من سعادة تقصر عنها الحروف والكلمات فعذرا إذا عجز اللسان وقصر البيان فأهلا ومرحبا بشيوخنا الفضلاء وأهلا ومرحبا بإخواننا الأعزاء فوالله إنا لنحبكم في الله عز وجل وإياه نسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر إن من مبادئنا الأصيلة وتعاليمنا الجليلة أن نفتخر بهذا الدين ونزهو بكوننا مسلمين فمن نحن بغير الإسلام أعز الله بالإسلام ذلنا وقوى الله بالإسلام ضعفنا ورفع الله بالإسلام شأننا كنا رعاة للإبل فصرنا بالإسلام قادة للأمم لم يكن لنا في الناس ذكر فصرنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس الإسلام جعل لبلال الحبشي أرفع قامة ولصهيب الرومي أربح تجارة ولسلمان الفارسي أعلى مكانة سلمان منا أهل البيت لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من أنتم؟ نحن المسلمون. لماذا جئتم؟ ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأهلا ومرحبا بعلمائنا وشيوخنا الفضلاء، وإني والله في حيرة من نقدم وكلهم مقدمون، كلهم أهل للتقديم. بمن نبدأ؟ وحق كل واحد منهم أن نبدأ به. اسمحوا لي أن أبدأ بمرب جليل وأستاذ من أساتذة الجيل، أعطى ولا يزال بلا كلل، وتحمل ما تحمل محتسبا بلا ملل. لم يحل بينه وبين المنابر أمراض ولا علل، يرى شبابه المتجدد في العمل الدعوي المتجدد، فهو خطيب وداعية ومحاضر ومناظر، أحيا طريقة السلف في التأليف والتصنيف، خاطب بكتبه كل الفئات وحل بها ما ظهر من المعضلات. نظر حياته وهو طبيب لطب من نوع آخر، ليعالج ما من القلوب تلف بدواء كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إنه شيخنا المفضال فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا. القول لا والله لا والله لا والله لا والله كان هو الحول والله هو جدة عليه ورب الكعبة لو قدمني لأعطيتك الميكروفون. إن الله وإنا إليه راجعون. أنا متفق مع الراجل، هو كده. لا لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يسددك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن أتكلم أنوه لهذا اللقاء المبارك وللشيوخ والعلماء الأفاضل الذين شرفونا في هذا اليوم المبارك، فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، وفضيلة الدكتور محمد عبد السلام، وفضيلة الدكتور ياسر برهامي. وأنا أرى أن مجرد الاجتماع على مثل هذا النحو، حتى وإن لم نتبادل الكلمات، هذا يكفي، هذا يكفيني ويشبعني جدا، وخصوصا في وقت غربة شاعت فيه الوساوس والمنغصات والمكدرات، فأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، أن يلتئم شملنا على مثل هذا النحو، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وما بكم من نعمة فمن الله. ومسألة التقديم والتأخير، أنا لو قمت بواجب التقديم لشيوخنا الأفاضل فهذا طبعا لا يبعد أساتذة أجلاء انتفعت بهم الدنيا ولله الحمد هنا وهناك، ولكن حسب الكلمة أن تكون بمثابة مقدمة بين يدي الغيث والفضل الذي سيذكروننا به بإذن الله تعالى. نحن نمر بلحظات فارقة ليس فقط في تاريخ هذه الأمة، وإنما أيضا في تاريخ دعوتنا، أيام لها حرمتها الكبيرة بيحتف بها حرمة الزمان، حرمة الأشخاص، عظم الأحداث التي تموج من حولنا والتي يجب علينا أن نرتفع لمستواها. نحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها، والواجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة التي نعيشها، نعمة التئام الشمل، نعمة المنهج المبارك، نعمة الأمن الذي نعيش، نعم كثيرة جدا وعديدة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر. نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الإقامة في الطاعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم. والعلماء يقولون إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإذا كان قد أقامنا في طاعته فالفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه فرصة عظيمة تدعو كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى الله، أن يقدم خدمة لنفسه، خدمة لدينه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفي الحديث أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فاليوم الذي نعيشه، الظروف التي نحياها، وكأنها آلت بنا إلى معسكرين واضحين متمايزين، معسكر يطالب بالعودة لدين الله وبالتحاكم لشرع الله جل وعلا، والمعسكر الثاني عنده نفور، عنده صد عن سبيل الله، فيه كفر وإعراض عن منهج الله. والتمايز خير، أشد شيء الميوعة، حالة النفاق. أما الوضوح والتمايز فهو بإذن الله تعالى يشكل ظاهرة صحية، يقول سبحانه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالدعوة مباركة، كونها أحدثت هذا التمايز أو لسبب أو لآخر حدث التمايز، فلا بد وأن نعمل بطاعة الله، وأن ننهض لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، لاغتنام هذه الفرصة، وهي فرصة لها ما بعدها. يعني أنتم تعيشون أحوالا أشبه بالإرهاصات بين يدي حدث ضخم، ولا تعلمن نبأه بعد حين. يعني إقبال الدنيا على دين الله تبارك، رغم السفاهات والبذاءات، رغم الصد عن سبيل الله، وكأنهم يقدمون لنا خدمة مجانية. يعني لم نرجع إلى وراء بسبب الشبهات والاتهامات السفيهة التي توجه للدعاء وللعلماء. يعني والله الحمد، تدبيرهم تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم، وما نحن فيه وبصدده يعني يصور لك آية من آيات الله تبارك وتعالى في الأرض، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فعلى الرغم من كثرة الاتهامات الموجهة لهذه الدعوة المباركة، إلا أنها تتقدم والله الحمد، كل يوم تكسب أرضا جديدة. إخوانكم محبتهم قذفت في القلوب، الخلق وإقبالهم على طاعة الله، هذه بلا شك آية من آيات الله، وهي بمثابة فرصة تدعونا لبذل المزيد، لبذل المزيد، والكل مطالب بخدمة هذه الدعوة المباركة، سواء كان في المقدمة أو وضعوه في الساقة أو في المؤخرة. حسبه ألا يقل دوره عن الهدهد الذي أتى نبي الله سليمان يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. حتفتح سبأ مملكة بلقيس بسبب دلالة هذا الهدهد، وهو في طيران يبحث عن الماء لم يفته، لم ينسى مهمته ودوره. انظر هذا طير، فما بالك بإنسان، وما بالك بمسلم، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. حكى لنا القرآن عن أصحاب الكهف إنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. ما زلنا نقرأ قصة أصحاب الكهف، قصة تحيا بها القلوب، تقول ملايين البشر عبر العصور وكر الدهور انتفعوا بهذه القصة وهي الفتية. لم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى لا أسماءهم ولا صورهم وأشكالهم، لا سن ولا رسم ولا نحو ذلك، ولكن القرآن يركز على المعاني الكبيرة، على المقاصد العظيمة. فهؤلاء آثروا ما عند الله فكانوا حديثا يتلى على الرغم من صغر سنهم. عبد الله الغلام شاب أو تقول غلام، ولكن انتفعت به أمة وجدوه زمن عمر على النحو الذي مات عليه يده على صدغه، كلما أزاحوا اليد انبثق الدم من جرعه. كرامات أجراها ربنا على يديه، يأخذ حجرا صغيرا عندما اعترضت الدابة طريق الناس ويسمي الله تبارك وتعالى ويقذف الدابة بالحجر تقع صريع. كرامة، ما هو إن كان والله الحجر بيهلك دابة كهذه، هذا ساء أمر معلوم ومعروف، وما أيسر أن يأخذ الناس الأحجار بل أحجار أكثر وأكبر من الحجر الذي أخذه ويقذفوه على الدابة. فعلوا ذلك ولم تقع صريعة، ولكن لما أخذ الغلام الدابة وسمى الله تبارك وتعالى وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلي أم أمر الساحر، وقعت الدابة صريعة وفي مصرعه الناس نطقوا وقالوا آمنا بالله رب الغلام. قصة مواعظها وفوائدها كثيرة وعديد. هذا غلام، فما بالك برجل مثلا كبير السن، ما الذي يفعله، ما الذي سيقدمه لديني؟ انظروا في قصة الخنساء، امرأة مات أخوها صخر رثته بمئات الأبيات، مات أولادها الأربعة يوم القادسية بعد أن تمكنت معاني الإيمان من النفس، ما زادت على قولها الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. وكما هو معلوم الأخ يعني مكانته ليست كمكانة الابن، وأربعة من أولادها بعد أن رق عظمها وكبر سنها يموتون، تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. ونحن نقرأ مثل هذا القصص يبعث حرارة الإيمان في النفوس وفي القلوب. والقصص كثير، آسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويل، أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم أجمعين، كيف كان عملهم وكيف كان جهادهم في سبيل الله. لما تقرأ أنت وتطالع عن صاحب ياسين رجل مغمور، مشهد إيماني، والذي حكاه لنا ربنا تبارك وتعالى عنه، أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوه وقتلوه، نصحهم ميتا كما نصحهم حيا. هل العمل والجهاد قد يمتد على مثل هذا النحو؟ محبة الخير للخلق، نفع البشر، تجري من المؤمن مجرى الدم من العروق وتكون بهذه الكيفية. لم يكتفي بنصحهم حي ومشهد، القرآن لم يحكي لنا كيف كان يسرح شعره مثلا، كيف كان يتناول طعامه، لا، مشهد إيماني. حكى لنا ربنا تبارك وتعالى قصة أهل الجنة فذكرهم بأحسن ما عملوا، مشهد إيماني. والحياة قد تكون عبارة عن مشهد، أنت تقوم في مقامات الهدى والتقى قد تنتقل بعده إلى ربك حميدا مجيدا شهيدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالواجب علينا أن نعمل وأن نقدم لأنفسنا، وخصوصا في مثل هذه الأيام المباركات، أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال أذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكان يصوم أكثر بل كان يصومه كله. ولا بد من استشعار وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. وتلا ابن مسعود قوله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أوائل صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. فهذه أيام ترفع فيها الأعمال لرب العالمين، وأنت تحب أن يرفع لك عمل صالح، فاجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله تبارك وتعالى. هذا ميزان لابد من وضوحه، ولابد من مسابقة الريح في طاعة الله، أن ينطق لسان الحال قبل المقال وتقول وعجلت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنت لابد أن تتأسف بمنهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من علم نافع وعمل صالح، بلغ البلاغ المبين في لحظاته الأخيرة صلوات الله وسلامه بعد جهاد كبير واصل فيه الليل بالنهار في لحظاته الأخيرة. وفي يوم الاثنين أطل من حجرة أم المؤمنين عائشة على صحابتي وهم في صلاة الصبح كادوا يفتتنون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يطمئن على صحابتي في لحظاته الأخيرة. يحكي أنس ويقول رأيت وجهه كورقة مصحف، كورقتي مصحف، ثم فاضت روحه من يومه صلوات الله وسلامه عليه. انظروا في قصة جعفر ابن أبي طالب، أتى من الحبشة، هل كان قد آن له أن يرتاح أن يستجم لأنه كان في ديار الأباعد أبدا؟ أفاده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، كان هو القائد الثاني رضوان الله عليه، أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل فقتل، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب فقاتل فقتل، ثم عبد الله بن رواحة ينعاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. حياة كلها جهاد. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه دخل عليه ابن عباس ففاغر فاه مستغربا من حالة عمر وهو عند وفاته، فبادره عمر بقوله أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. لم يكن حزن عمر لفوات الدنيا ولفوات نساء وقصر علي كبير وأولاد وأموال، لا أبدا، أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. هم الدعوة بصلاح إخواننا في جماعة التبليغ، أن تتمكن محبة الخير من نفسك، هذا بلا شك نفع للنفس قبل أن يتعدى نفعك للآخرين. علينا أن نعمل والفرصة مواتية، وقلوب العباد وكأنها تقبل على طاعة الله ونحن على مقربة من شهر الصيام، وكان سلفكم الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. قالوا عن رجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. فاجتهدوا في طاعة، حتى الرياضيين الواحد منهم قبل الدخول في المباراة يهيئ نفسه نوع من التهيئة. نفس القضية، أنت داخل على موسم من أعظم مواسم الفضل، وبالتالي قيام الليل وصيام النهار، التقرب إلى الله بكل طاعة يحبها ويرضى عنها، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. شهر يبعث على التربية، ما نحتاج لمنظرين ونحو ذلك، لا أبدا، ضع حرمة الزمان، حرمة المكان، عظم الأحداث لتكن منك على بال، ستجد خير ذلك في الأقوال وفي الأفعال. والإنسان عندما يعمل لدين الله تبارك وتعالى بغض النظر عن المكان الذي وضع فيه، السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، كن من جملة الأتقياء الأخفياء، المكان التي نجلس عليها قد تكون والله تحتاج لجهاد كبير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فكلنا بيرجو الإخلاص في القول والعمل. قد تدعونا الضرورة لأن نجلس مثل هذا المجلس وأنت لست خاليا أبدا، لا من مهمات الدعوة ولا من القيام بواجب إحقاق الحق وإبطال الباطل الدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكما ذكرت لك قد يحدث نوع من التشكيل لدعوة في وقت من الأوقات وإدارة وشورى ونحو ذلك من الأشياء ويفوته أمر كهذا، هذا لا يطعن فيك، هذا لا يقلل من شأنك، لا يقلل من قدرك. كن من جملة الأتقياء الأخفياء الذين يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء. وإلا فسيد سادات التابعين ويس بن عامر، ده رجل سيد سادات التابعين أفضل التابعين على جهة العموم كما قال الإمام أحمد هو ويس بن عامر. ماذا كان شأنه وحاله؟ وكأنه يفر من شاهق إلى شاهق. الإمام أحمد بن حنبل هم أن يترك بغداد، ابن المبارك كان من الشهرة بمكان، ترك المكان الذي اشتهر فيه وذهب إلى مكان يستقي منه الماء فكسعوه فعوتب في ذلك، قال ما الحياة إلا هكذا حيث لا نعرف، فإن وضعت في المقدمة أدي الأمانة، إن أخروك في وقت من الأوقات حسبك أن تتعامل مع الله وأن تخلص العمل لله جل وعلا. والحذر كل الحذر من مسائل أحيانا تبدر وتترشح. هذا رجل حزب، هذا رجل دعوة، هؤلاء هم رجال الدعوة وهؤلاء هم رجال الحزب، هذه مصيبة. انتكاسات استعن بالله وأنت لها، بمعنى لا يصح أبدا أن نغير جلودنا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كنا ننكر فصل الأرض عن السماء، انقسام الدنيا عن الآخرة، كنا ننكر فصل العلم عن العمل، فصل بعض الساعات عن البعض الآخر، ونرى ذلك فصلا مريبا. كذلك فصل بعض الرجال عن بعض، لما قال البعض رجال دين، طبعا عندنا علماء وطلاب علم ورجال دولة، الكل لابد وأن ينصبغ بصبغة الإسلام. لأنذركم به ومن بلغ، حكم ومحكوم لابد وأن ينزل على شرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. فالفصل المريب غير مقبول، بمعنى أن الإسلام شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. أنا قد أعمل بسياسة لا بأس، سياسة شرعية، وأدخل حزبا أريد فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل أو تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد. أنا عامل بدعوة، عامل بدين، أنا لا أخذ اسما ووصفا يفصلني عن الدعوة. الحذر كل الحذر، لأنه أحيانا تشع عبارات تترشح على الألسنة. البعض يطالب بفصل الدعوة عن السياسة أو عن الحزب، كيف ذلك؟ شابهت والله من يقول بفصل الدين عن السياسة. قلنا أقصر طريق إلى الكفر. أنت رجل طيب وأنا أقدر، والله ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، ولكن كيف تنفصل الدعوة عن الحزب والسياسة؟ أي حزب هذا وأي سياسة هذه؟ هذه سياسات عافنة بئسة السياسة التي تتباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بورك فيها، لابد وأن ننصابغ بصبغة الإسلام في حلنا وترحالنا في أقوالنا وأفعالنا. جسد واحد، كل واحد يؤدي مهمة، كل واحد يؤدي دورا، ليس منا الفولاذي، لا، العسل يستخلص من عسل من عمل الفريق، ملكة وعمال وذكور وشغالات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا في عسري ويسري ومنشطي ومكرائي أحرص على أن أكون مطيعا لله. يكون عبادة بن الصامت رضوان الله عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. كانت المشاكل اجتماعية وأخلاقية وسياسية وخلقية، وكانت دعوة الأنبياء والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه البوابة. ومن يظن أن العلاج الناجع في الدخول من بوابة التعليم أو الاقتصاد أو السياسة هي كل شيء، لا أبدا، لابد من تعبيد للدنيا بدين الله. الضابط عندنا هو العمل بطاعة الوقت. ما المطلوب مني في لحظاتي هذه؟ أكون مطيعا لله جل وعلا، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. الدعوة نهر، والعمل بالسياسة رافد فرع. الدعوة ماء، وحسب العمل الحزبي أن يكون شرابا يستسيغه هذا أو ذاك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلابد أن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين، لا صح أن نغير ولا أن نبدل. خذوا الدرس من الدعوة المباركة التي سرنا عليها، ولله الحمد رغم قلة الخبرات وقلة الماديات والإمكانيات إلا أنها بورك فيها. أفراد ملأوا السهل والجبل، ولله الحمد في كل مكان، ولا سبب لذلك إلا بركة المنهج، إلا المحافظة على منهج الأنبياء والمرسلين. فإذا ما غيرنا وبدلنا، ثقوا أننا نعود إلى وراء وراء، والعذاب الآخرة أشد. نحن نرضي الله تبارك وتعالى في كل مكان ندخل فيه، نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تظل دعواتنا وبواباتنا هي التي دخل منها الأنبياء والمرسلين لإصلاح البلاد والعباد، بوابة تعبيد الدنيا بدين الله. نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، لا حضارة ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية، لا، لن نغير جلودنا. وبالتالي لابد من ثبات على هذا النهج القويم. لسان الحال قبل المقال سينطق ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كنتم على حال، الكل يفتش في نفسه، هل تغير وتبدل؟ هل ما زال يشعر بقلبه؟ كنتم تختمون حتى الصلاة، تحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كنتم تختمون المصحف مثل أذكار الشروق والغروب وأذكار النوم، وتتكلمون في مثل هذه المعاني الإيمانية، تتحدثون في الأسماء والصفات وغير ذلك من القضايا. ما الحال؟ ما الشأن الآن؟ كلكم يصير سياسيا مثلا، كلكم لا حديث له إلا عن الأخبار وما يحدث مع مبارك، وكلكم وكأنه عليم ببواطن الأمور. يعني لابد من محافظة على تعرفوا على الواقع. لا بأس، تعرفوا على السنن الشرعية والسنن الكونية، لا تغيروا ولا تبدلوا. هذا نهج قويم، والمهمات كثيرة وعديدة كما ذكرنا، لا تحتمل أبدا الإقصاء، ولا تحتمل النظرات الحزبية، ولا تحتمل أن ترتفع كفة الحزب على كفة الدعوة، هذا مرفوض غير مقبول. كلها طاعات، كلها قربات، وضعت هنا أو هناك ستحق الحق وتبطل الباطل، سترد نفسك والأمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الآيات تتنزل على نبيكم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الوقت كما ذكرنا أحداث والجسام والمهمات كبار، والكل يعمل لخدمة دعوته، العلماني والليبرالي والشيوعي، الكل يواصل الليل بالنهار. فالواجب علينا أن نأخذ درسا، أن نستحي. كان عمر بن الخطاب يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، واصلوا الليل بالنهار واستعينوا بالله، دعوتكم مباركة بورك فيها. عندما قلتم كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، راجعوا النفس دوما، وإلا فإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. نرفض الحزبية المقيتة التي تفصل بين مسلم وآخر. الميزان هو التقوى. كان حاتم الأصم يقول: رأيت الناس يعودون إلى الحرف والصنائع والتجارات والأنساب، ونظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. ويأبى البعض إلا أن يعمل بالمنطق الأمريكاني: من ليس معنا فهو علينا. أو إذا ما أحب إنسانا وكأنه لابد وأن يبغض بقية البشر، يقول: هذا أخي صاحبي وحبيبي، لا بأس بذلك، ولكن ألا تسع صدرك لمحبة بقية المسلمين للتعاون مع سائر الخلق في تقريبهم من رضوان الله تبارك وتعالى؟ لابد من تعاون على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة التي تكنس المسجد، مشاهد لو تأملتها تقول: سبحان الله، بيواصل بالنهار يقود أمة، وهو الذي يسأل عن المرأة التي كانت تكنس المسجد، يحمل الصبيان. لا إقصاء لأي جهد يقدم، لا إقصاء لأي إنسان. مركب وسفينة تسير بكبارها وبصغارها، نرحم الصغير، نحترم الكبير، نعظم الحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما قدم وبين من ضرورة لم الشمل، وخاصة اجتماع العلماء. فاجتماع العلماء واجتماع الأمة نعمة تحتاج إلى شكر. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة الأحباب، كثير من أعداء هذه الأمة يسعى إلى الفرقة بين صفوف المجتمع، وخاصة بين صفوة المجتمع من العلماء. فبلاؤنا ليس في هجمة عدونا فحسب، بل إن من بلائنا فئة من بني جلدتنا هي بمثابة بوق عدونا، لا دور لها سوى ترديد كلامه، لكن بصوت أعلى، آلة صماء يديرونها على ما شاء. وفي ذلك يقول القائل: قد شق سهم العدا في القلب أنهارا، وسح دمع الأسى والحزن مدرارا، قد انبرت فتن كالموج ناطحة، فلك النجاة ولن تمل إبحارا وأجمعوا أمرهم واشتد ساعدهم ليرشقوا بنبال الخزي أبرارا. ولكن أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل ناصر هذا الدين حافظه مهما توالت جنود الشر إنكارا. يا رب يا رب من أراده بأذى فاردد له كيده في النحر إذ جارا. قد أعلن الحرب إخوان القرود ومن قفاهم خاذلا للدين غدارا. يا رب أنت القوي المولى عليك بهم ولا تذر منهم في الأرض ديارا. يا رب يا رب لا تبقي لهم سلفا قد أشهروا سيفهم للدين إشهارا. أيها الإخوة الأحباب، مع فضيلة شيخنا المفضال الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله، الذي قال في حقه الشيخ حسن أبو الأشبال: ثلاثة في مصر لو أقسمت أنهم طلبوا العلم لله ما حنثت. مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود فليتفضل. تقبل مني والله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فنحمد الله عز وجل الذي عصمنا من طاعة الكافرين والمنافقين ووفقنا لاتباع الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستمسك به، قائلا عز من قائل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نحن ينبغي علينا أن نتعامل مع حياتنا هذه كما كان السلف الصالح يتعاملون، فإنهم كانوا يتعاملون مع هذه الحياة الدنيا على أنها ورطة. فإن أبانا آدم عليه السلام إنما أهبط إليها عقوبة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ونحن لا ندري أن الله عز وجل حين أهبط آدم قال في نفس الآية: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأمرنا عز وجل أن نخرج من هذه الدنيا مسلمين: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحيث أن الإنسان لا يعلم متى يكون الأجل، فهذا أمر لنا جميعا بأن نكون مسلمين مستقيمين في كل لحظة من لحظات حياتنا، حتى إذا جاءنا ملك الموت لقينا الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم زين الأرض لهذا الهدف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا فنحن في قبة الامتحان وخلق الموت والحياة كذلك ليبلونا أينا أحسن عملا. فأنت لو راجعت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ستجد أن الدنيا مذمومة ولم يرد أي مدح لها إلا ما كان فيها من طاعة لله عز وجل ونصرة لدينه تبارك وتعالى. وأبلغ نص في ذلك وقد ورد في نصوص متفرقات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فأفضل ما تشغل به حياتك الدنيا أن تسعى دائما في طاعة الله مستقيما على أمره تبارك وتعالى وأن تسعى لنصرة الدين دائما. والله عز وجل لا يحتاج إلى نصرك للدين، هو قادر على أن ينتصر من أعدائه سبحانه، ولكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار لك. ولن نستطيع أن نستقيم على أمر الله أو أن ننصر دين الله عز وجل إلا من خلال التآلف والتحابب والاجتماع، وليست هذه ضرورة وقتية فقط، بل إن هذا العنصر لا بد منه لمن أراد النجاة في الآخرة ولمن أراد أن ينتمي إلى حزب الله عز وجل. قال تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله، إنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فهذا هو حزب الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأثنى عز وجل على عباده المؤمنين قائلا: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن أي غل للذين آمنوا سيؤدي إلى محو الدين، سيؤدي إلى محو الدين. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لابد أن ننقي قلوبنا جميعا وألا يكون التقاؤنا بمجرد الكلام، بل لابد أن تطلع الله عز وجل من قلبك على المحبة لجميع المسلمين والنصح لهم، أن تكون النية نصحا لله تبارك وتعالى. الدين النصيحة كما ورد في حديث التميمي الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد أن تكون ناصحا لإخوانك، تبتغي بذلك أو بهذه النصيحة الأجر من الله عز وجل. لابد من التآلف، أنت تعلم مكانة الصلاة في الشرع، وأن جمهور العلماء ذهب إلى أنها أحسن الأعمال لما راه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا استيعاب جميع طرق الخير، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وذهب بعض أهل العلم كابن عبد البر إلى أن الصيام أفضل الأعمال محتجا بما راه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وقال تعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصدقة برهان، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أرأيتم عظم هذه الأعمال الثلاثة؟ استمعوا إلى ما راه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة. وفي سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. الحلاقة لابد لها من استعمال آلة الموسى المسمى بالموس، لكن الماكينة مهما أخذت من الشعر فهذا تقصير. إذن الحلق هو إزالة الشعر تماما، وكذلك فإن البغضاء تزيل الدين تماما، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من أن نكون مجتمعين على قلب رجل واحد حتى تكتب لنا النجاة يوم القيامة، ويكتب لنا النصر والتمكين في الدنيا. لابد أن نزرع هذا في نفوس إخواننا جميعا أيضا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أيضا فإن الأحزاب هي وسيلة الدعاة إلى نصرة الدين. نحن ينبغي أن نسعى إلى نصرة الدين، والأحزاب وسيلة من الوسائل المتاحة في هذا الوقت، في هذا الوقت. ونحن إن لم ننشئ الأحزاب ونعمل على تقويتها وندعو إلى تآلفها، تآلفها وتناغمها، فإن الأمر سيؤول لأعداء الله تبارك وتعالى، سيؤول الأمر إلى أعداء الله. فنحن علينا أن نبذل ما في وسعنا معتقدين تماما أن كل شيء بقدر، وإنما الأمر امتحان لك، فهي معادلة مركبة من شقين. قال الله تعالى: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك، هذا هو الشق الأول. وحرض المؤمنين، هذا هو الشق الثاني. الشق الأول، طبعا هذه الآية وردت في معرض الكلام عن القتال والجهاد، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه المعادلة وردت صريحة في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه لا تكلف إلا نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه وحرض المؤمنين. وورد أيضا قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وخابع مع التصحيح الذي قام به صديق الأمة رضي الله عنه حين صعد المنبر كما روى الترمذي بإسناد صحيح، وقال رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فنحن في سفينة واحدة، وسبيل النجاة أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وأن ندعو الناس إلى هذه الاستقامة بكل ما أمكننا من قوة واستطاعة، ثابتين في ذلك على دين الله تبارك وتعالى. والله إني لسعيد أن أرى هذا اللقاء بعد مرور 30 سنة من الابتلاء والاستبداد، ومع ذلك ثبت الله عز وجل من شاء، فإن التثبيت من عنده تبارك وتعالى وله الحمد والمنة، وليس هذا بعضلات الإنسان ولا بقدرته. ألا ترى أنه قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك. وهنا لابد من التنبيه على أمر هام جدا، وهو أن الدعوة أو نصرة الدين لا بد فيها من الاستقامة على أمر الله وعدم التنازل عن شيء. التنازل سيؤدي إلى محبة المنحرفين لك، لكنه لا يمكن أبدا أن يأتي بالنصر، لا يمكن أن يأتي بالنصر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثبات من الله عز وجل، وله عوامل لابد أن تسأله دائما أن يثبتك على الحق. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كذلك لابد من الاستقامة دائمة، كلما جاءتك نصيحة في دينك فعليك أن تحسن استقبال هذه النصيحة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. أيها الإخوة الكرام، إن النظام البائد ترك هذه البلد وأكثر من نصف شعبها تحت خط الفقر، وهم إخوة لنا، ومن علامات الإيمان أن توجد هذه الصورة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال شيخ الإسلام: إن وجدت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى الإيمان موجود، وإن لم تجد هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان مدخولا أو غائبا. فعليك إذن أن تنفق من مالك، قلل من طعامك، قلل من نفقاتك، واسعى في التصدق على الفقراء والمساكين، فإن هذا من عوامل الثبات. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وإياك أن تلقي بأذنيك للعلمانيين، فإن هؤلاء أقوام منحرفون عن شريعة الرب عز وجل، وهؤلاء الذين يتهمون الشريعة بالقسوة. انظر إلى هذه المفارقة العجيبة، يقولون: هل ستطبقون الحدود؟ وهل أنت ستفاصل في دين الله عز وجل؟ نحن أخواننا ما تحملنا هذا الدين وتعرضنا لما تعرضنا له، ولله المنة سبحانه وتعالى، له المنة وهو واهب النعم. نحن ما فعلنا ذلك إلا رغبة في أمرين: أن نحيا حياة طيبة في الدنيا، وأن نلقى الله عز وجل آمنين يوم القيامة حين يأتيك ملك الموت فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. أمان من الله عز وجل في أول لحظات الرحلة إلى الآخرة. هذا ما نرجوه، أن نحيا حياة طيبة وأن نكون آمنين يوم القيامة، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. هل اتباع الأسلوب الانتقائي مع شريعة الملك عز وجل نحصل به، نستطيع أن نحصل به هذين الأمرين؟ كلا والله. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الشيخ الدكتور أخي الدكتور ياسر برهامي حفظه الله أرشد أهالي الشهداء إلى أن هناك طريقة أخرى أن يقبلوا الدية. الدية، الإنسان إن قتل عمدا وعرف قاتله، عرف قاتله، فأولياء الدم أولياء المقتول مخيرون بين ثلاثة أمور: إما القصاص أن يقتل القاتل، وإما أن يقبلوا الدية، وإما أن يعفوا. وإن جاز العفو عن جميع الدية جاز العفو عن جزء منها. فهو أرشد إلى هذا الطريق، فركب العلمانيون طريق الشر وقالوا: أنتم تبيعون دماء الشهداء، نريد قتل هؤلاء. انظر الذين يقولون إن هؤلاء سيقطعون الأيدي والآذان وسيرجمون وما إلى ذلك، لتعرف أن أهل السنة هم أهل الرحمة، لأن شريعتهم هي شريعة الرحمن تبارك وتعالى الذي كتب في مكتوب عنده فوق العرش: ورحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ: غلبت غضبي. وقال عز من قائل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتصور لما يقول الدكتور إن القاتل مجهول، مجهول، كيف نقتل هؤلاء؟ كيف نحكم على واحد أنه بما أن ثورة 25 يناير قامت إذن حكمنا عليك بالإعدام؟ إزاي يعني الكلام ده؟ مع قوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. شايف دعاة الرحمة الذين يتهمون شريعة الرب عز وجل بالقسوة؟ هذا أول محك يتبين فيه رحمة الله عز وجل وقسوة هؤلاء الذين يلبسون ثياب الرحمة. والرحمة كل الرحمة في اتباع شريعة الرب تبارك وتعالى. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر بأن هذه التقاربات التي حدثت في الأونة الأخيرة بين الدعاة، دعاة السلفية وغيرهم، لا يرضى عنها بعض أعوان الشياطين، فبدأوا يهاجمون ويظنون أن هذه التقاربات هي نوع من المناورات والعياذ بالله، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من المناورات وليست طريقتي. أنا ما جئت هنا لأصبح أحدا أو لأناور على أحد، والله عز وجل من وراء القصد وهو يهدي السبيل. لكن هؤلاء بسواد قلوبهم وفساد دخائلهم يتصورون هذا دائما، ويسعون في إفساد العلاقات بين المسلمين والتحريش بينهم، وهذا ضد شريعة الرب تبارك وتعالى. صار أن الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم، يعني في كثير من كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وحرم عز وجل النميمة وجعلها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لأنها تؤدي إلى الوقيعة وإفساد العلاقة بين المسلمين وضياع الدين في النهاية والعياذ بالله. بل إنه عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، وذكر عليه الصلاة والسلام أن الكذب من علامات النفاق في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. مع قبح الكذب أباحه صلى الله عليه وسلم إن كان على جهة الإصلاح بين المسلمين، كما ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها عند مسلم أبي داود، وأنتم جميعا تعلمون هذا. فالذي يسعى لإفساد المسلمين العلاقة بين المسلمين، والذي يتصور أن التقارب بين المسلمين إنما هو لمحاربته أو للنيل منه، هذا إنسان ينبغي أن يراجع إيمانه مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وأن يصلح ذات بينهم، وأحمده تبارك وتعالى على أن هيأ لي هذا اللقاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا جزاك الله عنا خيرا. الزهد في الدنيا وإصلاح النفس وإصلاح ذات البين والاجتماع على الدين والاستقامة على سبيل الله سبيل النصر، الثبات على الدين، والعلمانية تشوه الدعوة والدعاء، نصائح غالية خرجت من بين ثناياه. نسأل الله العظيم أن يجعل بكل حرف حسنات في موازينه يوم القيامة، وفي قلب كل واحد من هؤلاء ومن وراءهم أمنية، لعله أراد أن يسمعك إياها فسيعيرني ما في قلبه لأعيره أنا لساني. شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود، نحبك في الله تعالى، أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. وإذا تحول الناس كما قال الرافعي إلى كناسين ليثيروا الغبار على السماء لسقط السماء الغبار لسقط الغبار على رؤوسهم وظلت السماء هي السماء ضاحكة المحيا. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهامة باقل، وقال السها للشمس أنت كسيفة، وقال الدجى للبدر وجهك كاحل، فيا موت زر. وأنا لست مع الشاعر إلا إذا كان ذلك في زمن الفتنة، يا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن هزلك هازل. قل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والآن مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد السلام جليس العلماء، هذا العالم الذي يتسم بحلمه وهدوئه في محاوراته، ولطالما اشتقنا إلى سماع حديثه، فليتفضل مشكورا مأجورا. والآن مع الأستاذ الدكتور ياسر برهامي. طيب الإكراه كده. طيب الإكراه. احنا خدينك في النص. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أولا نتوجه بالشكر والدعاء بأن يجزي الله فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود خيرا وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام خيرا على زيارتهم لنا في الله عز وجل. ونحن نحتسب عند الله سبحانه وتعالى لقاءنا هذا أن يكون تأكيدا على معاني الأخوة الإيمانية، وأن نضرب مثلا ونفتح أبوابا للخير، أننا نريد فعلا أن نكون جميعا إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى، ولسنا نحمل ضغينة لأحد من المسلمين، بل نحب الخير لجميعهم، وإن اختلفنا معهم ننصح لجميع المسلمين ونحبهم، وإن اختلفنا معهم. وعدونا أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين، لسنا نعادي أحدا ممن أراد نصرة الدين وأحب العمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنبه نفسي وإخواني على أننا عندنا قصر عظيم جدا، هذا الذي من الله عز وجل به علينا، مع أن هذا تشبيه للتقريب، وإلا فالإسلام الذي من الله به علينا أعظم والله من كل قصور الدنيا، ولكن للتشبيه قصر عظيم فيه غرف مليئة بأنواع الخيرات، مليئة بأنواع الفرش والبسط وأنواع الملذات والأطعمة والأشربة وكل أنواع الخير، وبجوار الباب يكون هناك صندوق للقمامة تلقى فيه بعض الفضلات. إياك أخي الكريم أن تجلس بجوار الصندوق الذي وضع للقمامة، ولكن تأكد أن غرفات القصر مفتوحة، لا نريد أن نظل دائما حول قيل وقال وحول فلان في نفسه كذا وفلان يريد كذا، نريد أن نتخلص من هذا. إذا كان الصدر واسعا تحمل وزال عنه أثر كل ما قد يقال وكل ما قد يعاب به، واسع الصدر منشرح الصدر يفرح بطاعة، يفرح بفضل الله وبرحمته، تسعده آية يقرأها يستغني بها بالله سبحانه وتعالى، يستغني بعبادته عن كل ما يريده الناس من الدنيا، يستغني بركعة، يستغني بسجدة، يستغني بتسبيحة يتدبر فيها، يستغني بفرحة يوم يصومه، يستغني بذكر لله سبحانه وتعالى، مسألة من مسائل العلم، دعوة إلى الله، هداية إنسان، كل هذا في الحقيقة يفرح قلبه، يسعده، ينسيه أذى الخلق، يجعله لا يقف أو لا يجلس بجوار صندوق القمامة. دع عنك هذا، كل بيت فيه صندوق قمامة، لكن لا يمكن أن تجعل رأسك فقط في الصندوق. لذلك نقول الذين يبحثون عن المثالب والسلبيات يتعبون أنفسهم، ونرجو لهم الخير. أقول ادخلوا أبواب القصر المعدة والغرف المهيئة ستجدون خيرا كثيرا، ونسأل الله أن يشرح لنا صدورنا حتى تتسع لأذى الخلق. فالبر احتمال الأذى وكف الأذى، تكف أذاك فلا تؤذي مسلما بقلبك، ولا تؤذي مسلما بلسانك، ولا تؤذي مسلما بيدك، ولا تؤذي مسلما بجاهك أو مالك. لابد أن نحرص على نفع كل المسلمين والنصح لهم. بالنسبة إلى أعداء الإسلام من الكافرين والمنافقين، نستبشر بفضل الله عز وجل الذي وعد، ووعده لا يخلف، فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال سبحانه وتعالى ومكر أولئك هو يبور. أحكي لكم قصة ربما يعرفها البعض والأكثر لا يعرفها، في المناظرة التي وقعت سنة 84 مع بعض الشيوخ الأفاضل، كانت مرتبة في الحقيقة. أنا أتذكر الشيخ سعيد، وإحنا مش عارفين كنا البتاعة دي عاملينها ليه، اشترطوا علينا كل الشروط، قصدي يعني أكدوا علينا أن لابد أن تحضروا هذه المناظرة وإلا ستؤخذ المساجد أمن الدولة. الشيخ بيقول مين دول، فبقول له أمن الدولة، هناخد منكم المساجد، مش هسيب لكم درس، هناخد الخطب. الله، طب ايه الموضوع؟ تعالوا اعرضوا منهجكم. طب واحنا مال، احنا بنعرض منهجنا في كل حتة. لا، تعالوا اعرضوا منهجكم. طب احنا دلوقتي المناظرات دي كانت بتتم ايه؟ ان الشيوخ يقعدهم والتانيين يقعدوا يسألهم ويبستفوا فيهم ويقطموهم ويمشوهم بعد كده تائبين. فقلنا احنا مش هنعمل كده، احنا ما كانش عندنا حاجة منحرفة، ولا شاركنا في قتل، ولا شاركنا في اغتيال، ولا حاجة، واحنا منهجنا يعني واضح بفضل الله. قالوا تعالوا اعرضوا منهجكم محدش هيعارضكم. قلنا خلاص هم ترابيزة واحنا ترابيزة. قالوا ماشي هناخد وقتنا ماشي محدش يعترض وسط الكلام ماشي. كل الكلام ده كان عشان نظهر احنا في الصورة واحنا مش فاهمين الموضوع ايه. والمشايخ تكلموا وكل منهم طبعا ما خدش الوقت بتاعه ولا حاجة، ولكن حصل عرض مبسط أعقبه ثناء بالغ من الدكتور أحمد بن نور حفظه الله، وقال بهذا الاعتبار كلنا سلفيون. وكانت كلمة موفقة بفضل الله. وجاء دور الأمر المعد، وهو أن يقال للناس على لسان واحد لم يعني يكن ممكنا أن يقال هذا الكلام على لسان واحد منه، من أن الجماعات العاملة من أجل الدعوة هي في الحقيقة من الدعاة على أبواب الجهنم، وأنه يكفي أن تكون مسلما في نفسك لا دخل لك لأحد ولا تسعى من أجل نصرة الدين. الشيخ سعيد قال لي شوف المغامرة يا شيخ ياسر، واحنا ماشيين بعد هو بيتكلم يتكلم ساعتين. مسجلة وموجودة، المسجلة الموجودة هي كلمات المشايخ بس، والكلمة التي أرادوها ذهبت كما قال الله عز وجل: فأما ما ينفع الناس فيمكث، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كانت منظرة جميلة جدا ونافعة والناس انتفعت بها. والكلمة التي أرادوها من أن الدعاء إلى الله طالما انهم يعني انها من الدعاة على ابواب جهنم، ان التفسير الواضح للحديث دعاة على ابواب جهنم ان هم فرق الضلال والبدع القرامطة والخوارج وكل من يدعو الى النار، يعني اكثر من ينطبق عليهم ذلك امر العلمانيين في زماننا دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فلذلك خطر كبير ان هو بيصرح دلوقتي بيصرحوا يقولوا وكل حاجة هنقول حلال ولا حرام، كل حاجة قبل ما نعملها نسأل ونقول حلال والحرام. واحد تاني بيقول لهم هو ايه انت عنده ايه الحدود وقطع اليد واستهزاء بالدين، مع ان الحدود انما هي جزء من الشريعة بضوابط معينة شرعية ولا بد ان تنضبط بها، لكن الدين اشمل من ذلك بكثير. هذا نظام العقوبات في الاسلام فقط، ومع ذلك يبذلون كل جهد لصد الناس عن سبيل الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبشارة ومكر أولئك هو عبور. فسيبور المكر السيء بإذن الله تبارك وتعالى. أذكر نفسي وإخواني ونحن على أعتاب يعني مرحلة هامة جدا هي مرحلة شهر رمضان، ومرحلة هامة جدا أيضا في نفس الوقت وهي مرحلة التغيير السياسي القادم. أذكر نفسي وإخواني لأن احنا في معركة، معارك متعددة كل يوم في معركة. فأذكر نفسي وإخواني بالاهتمام بحقيقة العبادة وليس فقط بصورة العبادة، لأن احنا مش هننتصر في هذه المعارك إلا إذا كان كل واحد منا في الميزان ثقيلا يثقل الكفة مجموعنا وليس واحد فقط. سيدنا موسى إيمانه قطعا أرسخ من الجبال، ولكن عندما قال له قومه اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، سيدنا موسى سيدنا هارون رسل من رسل الله الكرام، وسيدنا موسى من أولي العزم من الرسل ومقدم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين، ومع ذلك ما أمكن أن يتم خلافه. ولذلك كان الجواب قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وما ذهبش موسى يقاتل صلى الله عليه وسلم ويعجز عن ذلك هو وأخوه، لابد المجموع يثقل الكفة. أنا أقول نحرص على حقيقة العبادة وليس صورة العبادة. أحكي قصة برضه كده، كان أخ بيقول لي زمان كان نفسه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه، فالإنسان تورمت قدماه على كبر، كان ما يستطبع الحديث ده، فراح لأطول شيخ ليرى ويطول في القراءة دي، ويصلي عدة ساعات في البيت، وكل شوية يبص رجله ورمت ولا لسه ما ورمتش، ورمت ولا لسه ما ورمتش. وغطى في الآخر راح للشيخ وقال له أنا فضلت واقف طول الليل وما ورمتش. قال له يا ابني دور على قلبك وما تدورش على رجلك. فإحنا أحيانا بنهتم بصورة العبادة ونغفل حقيقتها، أحيانا نهتم بصورة العلم، يعني إن الواحد يكون حافظ كذا وكذا وكذا. وقدم الله عز وجل من لا يعلمون الكتاب إلا أماني ويأخذون عقيدتهم من الظن، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الكتاب لم يتحول إلى عقيدة، ولم يتحول إلى سلوك، ولم يتحول إلى منهج حياة، لا، عبارة عن قراءة فقط. ظنوا على ذلك، عقيدتهم من الظن وهم يقرؤون الكتاب أماني، قراءة فقط دون عمل، دون فهم، دون تدبر. لذلك سورة العلم ممكن الواحد حافظ متون كثيرة جدا، وحافظ أنواع من المسائل، ويجيب لك بالصفحة والسطر أحيانا يقول لك في الكتاب الفلاني في السطر الفلاني كذا وكذا. وحقيقة العلم والتي قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء لم يتحقق الحقق فيه. ولذا تجد هذه النوعية الذين ليس عندهم حقيقة العلم هم الذين يبيعون بعرض من الدنيا، يبيعون دينهم أو جزءا من دينهم بعرض من الدنيا. فتوى واحد أخبرني أن سأل أحد المفتين المشهورين يا فضيلة الشيخ هي فوائد البنوك حلال ولا حرام؟ قال له هتكتب ولا هتسمع؟ يعني أنت صحفي هتكتب ولا هتسمع؟ قال له في فرق؟ قال له آه طبعا في فرق، هو الفتوى المنشورة بالحلم. فقال له أنا عايز أسمع. قال له حرام حرام حرام. قال له طب اللي تقوله عم الشيخ؟ قال له لا هبقى زي فلان اللي ما يعرفش يتحرك من بيته إلا تحت الأوامر. فممكن الإنسان بسبب عدم التفرقة بين صورة العلم وحقيقة العلم يكون في خطر عظيم، يبيع دينه أو جزءا من دينه بعرض من الدنيا. وكذلك في حقيقة الدعوة وصورة الدعوة، قد تكون صورة الدعوة هلمة جامدة جدا وزحمة ولكن لا يكون هناك التأثير المطلوب في تحصيل التزكية. وبقول الكلام ده في قضية العمل السياسي، لأن احنا فعلا في العمل السياسي عندنا جزء من العمل الدعوي، ونحن نريد أن نصلح في الحقيقة وليس فقط أن نبهرج أمام الناس. لذلك نقول حقيقة العمل الدعوي هو إصلاح القلوب وإصلاح العقائد وإصلاح العبادات وإصلاح الأخلاق. ونحن نرى أن مشاركتنا في هذه الأمور هو جزء من هذا العمل الدعوي المطلوب في مجالات نريد أن تكون مجالات يعني نؤثر فيها تأثيرا إيجابيا بسلوكنا وخلقنا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لمحب وأرضى، ويعني نكرر دعاءنا بأن يجزي الله ظروفنا خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة لكي نكون معا دائما يدا واحدة على طاعة الله. جزاكم الله خير. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة التي بيّن فيها حفظه الله أن عداوة المؤمنين لا تكون إلا لأعداء الدين، وأن محبتهم تكون محبة للصالحين الناصحين. وبيّن حفظه الله أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن سعي هؤلاء المجرمين من الكافرين والمنافقين إلى بوار، وسعيهم إلى دمار بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يدعون لتفريق الصفوف أذنابهم فتستجيب وتجيد التخريب، يريدونها حمى تنهك فتكون طاعونا يهلك، يريدونها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع ومعولا للصدع. هؤلاء يصفوا حالهم كما وصف ابن كثير عن البكري الذي رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاستغاثة فقال: أضحك على نفسه العقلاء وشمت فيها الأعداء، لأن مثله مثل ساقية صغيرة كدرة الماء لقمت بحرا عظيما صافي الماء، قد ملئ برا وجوهرا وحكمة وعلما، أو كرملة صغيرة أرادت زوال جبل شامخ عن محله حطما. فكان كما قال شيخ الإسلام: إن كلامه لا يتكلم به من أهل العلم أحد ومن أهل الإيمان، وإنما يتكلم به أعور بين عميان يروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما يقوله من الهذيان. فهذا يعني شأن هؤلاء المجرمين من العلمانيين والليبراليين الذين يريدون تفريق هذه الأمة، ويريدون شتات جمعها، ويريدون عدم وحدة صفها. أيها الإخوة الأحباب، مع شيخنا المقدار، شيخنا الكريم، صاحب الخلق القويم والتواضع الجم، حفظه الله، مع الشيخ الدكتور محمد عبد السلام، فليتفضل المشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الله أسأل أن يبارك في هذا الجمع المبارك، فرب العرش العظيم إنه لنصرة للقلوب وفرحة لا يضاهيها فرحة، وإنها لكسرة لقلوب الكافرين والمنافقين أن يكون هذا المشهد بهذه الصورة مع مشايخكم وأحبابكم. والحقيقة أيها الأحباب، يتنازعني رغبتان: الأولى أن أنتهي عن الكلام حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، لا سيما وأن من استمعتم إليهم تكلموا بكلام يوزن بميزان الذهب ويكتب بماء الذهب عن فضل وجمال وجلال وكمال هذا الدين وهذا الشرع القويم، ابتداء من الأخين الفاضلين الشيخين اللذين يقدمان، وانتهاء أو مرورا بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور سعيد بن عبد العظيم، وما قال من إجمال للقضية التي نواجهها كلنا الآن، ثم هذا الكلام المحكم البيان من فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، ولا أتكلم ولا أزيد، ثم إلى هذا الكلام الجميل البيان العلمي الراقي الراسخ من فضيلة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى، فماذا يكون لي أن أتكلم بعد ذلك؟ أما الرغبة الثانية هي أن أعبر عن حبي لربي جل في علاه ولهذا الدين وهذا الشرع ولمشايخنا جميعا ولكم أيها الأحباب، فهل ساعدتموني على الترجيح أصمت أم أتكلم؟ لا أصمت عين. طيب، إذا أذنتم لي في إن شاء الله تعالى في 10 دقائق حتى أقول بعض ما يدور في صدري وما يعيشه قلبي الآن من فرحة وسرور بهذا الجمع وهذا اللقاء المبارك. أقول أيها الأحباب، حسب ما أود أن أتكلم تبسطا في المقال، لا لتنزلا مني ولكن لقدر ما عندي من بضاعة مزجات، أقول والله المستعان أن الله عز وجل امتن علينا بنعمة هي فضل منا منه جل في علاه أن أزال عنا الظلم والطغيان الذي جثى على الصدور أعواما وأعواما، ليضعنا الله في محك الامتحان والابتلاء، فهي نعمة فضل منا من الله، ولكنها تحمل في حقيقتها في طياتها المحنة لنا أيها العباد. نعم هي منة من الله ولكنها محنة، فلله عز وجل سنن يمضي بها هذا الكون وينظم بها هذه الحياة، منها سنة إزالة الظلم وعقوبة الظالمين أوقعها الله لنا، وأفسح الله لنا المجال ليسألنا كما سألنا في كتابه الكريم كيف نحن عاملون وماذا نحن عاملون. هذه محض محنة امتحنا بها وابتلينا بها في هذا المقام. أجل نعمة، أجل نعمة أيها الأحباب استحصلناها من هذا الحدث الجليل هي أننا تعلمنا وأدركنا وعلمنا وازداد اليقين في القلوب أن الله على كل شيء قدير، وأن القوة الحق الوحيدة في هذا الكون وفي هذا الوجود هي قوة العزيز الحكيم جل في علاه، وأن الحقيقة الحق في هذا الكون هي الحقيقة الإيمانية، فلا مجال لك يا عبد الله ولا سبيل لك يا عبد الله لتمضي في هذه الحياة موفقا مسددا فائزا فالحا وإلى الآخرة من الموفقين الفائزين إن شاء الله تعالى، إلا بإدراك هاتين الحقيقتين أن القوة الحق هي قوة العزيز الحكيم جل في علاه، وأن الحقيقة الحق هي الحقيقة الإيمانية. فلا بد يا عبد الله مهما تجمعت الأسباب ومهما كانت الرؤى أمامك أن تعيش حقيقة إيمانية مع ربك جل في علاه. وهذا ملخص ما سمعناه من مشايخنا الكرام حفظهم الله. نعم أيها الأحباب لا سبيل لك بالأسباب فقط، واسمع إلى ربك وهو يجمع لك أمرا من الخطورة بمكان وحقائق هي كالجبال الراسخات، يقول رب لك ربك كما جاء في سورة الأنفال: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون، مهما بلغوا ومهما مكروا ومهما دبروا ومهما أنفقوا فأمرهم ممحوق بقدرة القوي الجبار المنتقم القهار جل في علاه. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هذا حال الكفار مع القوي المنتقم الجبار، وما حالك أنت يا عبد الله؟ قال لك ربك عقبها مباشرة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، لا تعلمونهم. الآن يظهرون لنا بيانا عيانا رؤيا العين، لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لا تتحرك بالأسباب فقط، لا يمكن للأسباب أن تكون هي طريقك، بل يجب أن تكون الإرادة والقوة الإيمانية هي سبيلك لتمضي على طريق ربك ليمكن لك إذا حققت هذه. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك. حسبك الله، هو حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. نحن في امتحان عسير أيها الأحباب. ما هو؟ الله عز وجل رفع عنا الظلم وابتلانا، فتح لنا السوق. أين بضاعتك يا عبد الله؟ وبضاعتك معلومة، فضل وكنز بين يديك، هو دين ربك جل في علاه، هو قرآن ربك الذي استمعنا إلى بعض الكلمات عنه. هذا الكنز، هذا السر العظيم الذي استودعك الله إياه أمانة لتنشر هذا النور وهذا الحق في ربوع الدنيا، في ربوع الدنيا بأسرها. أمانة ومسؤولية ملقاة على عاتقك يا عبد الله، يا من أنعم الله عليك بنعمة التوحيد وأنار قلبك بالهداية إلى الإسلام. أمانة هي رسالة الأنبياء الذين ختموا بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، ختم الله بهم الرسالة وانقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت الأمانة في عمق أهل هذه الأمة ليبلغوها، لينشروا العدل والنور في ربوع الدنيا. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وحدث، تخلت الأمة عن مسؤوليتها إلا من رحم ربي، فكانت الفتنة في الأرض وكان الفساد الكبير. اعلموا أيتها الأمة المسلمة، أيتها الأرض المباركة يا أهل مصر، اعلموا أن الله أعاد لكم الكرة فأزال عنكم الظلم وفتح لكم السوق لتعرضوا بضاعتكم. فهلا شمرتم عن هممكم لتعرضوا دين ربكم بما فيه من خير، بما فيه من نور، بما فيه من منهج، بما فيه من دستور لحياة الأمم على مر العصور. هلا شمرتم لتعرضوا هذا الدين كما يجب في سوق الدنيا، وألا تدعوا مجالا لأهل الباطل أن يتسيدوا عليكم. فاعلموا أننا إذا تركنا المجال لهم ورب العرش العظيم وفقا لسنن الله الكونية تتعود الدائرة على رؤوسنا، وسنقول أسأل الله ألا نبلغ ذلك المقام، سنقول يا ليت الذي جرى ما كان، ويا ليتنا أدينا ما يجب علينا وحققنا حقيقة الإيمان لربنا جل في علاه. ستعود الدائرة وستكون النقمة علينا جميعا. لماذا لم تمكنوا لدين ربكم؟ هذا السؤال سيطرح علينا كما طرحه ربنا جل في علاه، كما جاء في سورة الأعراف في الحديث وفي الأصل الذي جعله الله موعظة للأمة، ما كان من موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. انظر إلى هذين السلاحين، سلاحان ماضيان للدنيا بأسرها لمن كانوا على طريق الحق. نحن أمة الحق، معنا الحق، معنا النور، معنا الدستور الرباني وليس الوضعي. نحن أمة الحق. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر إلى سوء أدب ردوا عليه، قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم. وعسى هنا مع الله للتحقيق، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. أزال الله عنا الظلم كما فعله مع بني إسرائيل. بقي أن نري الله كيف سنؤدي؟ وانظر إلى السؤال، لم يقل ماذا تعملون أو ما أنتم عاملون، بل قال كيف الكيفية، لأن الأداة قائمة، الحق بين، النور واضح، فكيف تعملون هو السؤال. وطرحه الله بإشارة مباشرة، برسالة مباشرة إلى هذه الأمة، كما جاء في سورة يونس حيث قال ربنا جل في علاه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون، كيف تعملون، نفس السؤال، ولكن الإعجاز القرآني في اللفظ بل في الحرف. انظر مع موسى قال: فينظر كيف تعملون، وهو يتكلم عن ربه جل في علاه. أما حينما تكلم الرب جل في علاه قال: لينظر كيف تعملون. هذا هو القرآن، هذا هو النور، هذا هو الدستور الذي بين أيدينا. أيها الأحباب، وعدت أن لا أطيل عن 10 دقائق وأظنني تجاوزت، ولكن أذكر بلمحة إعجازية لقرآن ربنا جل في علاه وما نحن مقبلون عليه ونعيشه من أيام المباركات، تذكرنا برحلة الإسراء والمعراج، تذكرنا بليلة النصف من شعبان، تهيئنا لاستقبال رمضان. رمضان أيها الأحباب الذي هو الوسيلة للتزود، للمحطة وللرحلة وللتحديات التي نحن بصددها، ولعلها مكرمة من الله أن يجمع علينا هذه التحديات مع دخول رمضان علينا. لماذا؟ لأن الله أمرنا أن نتزود، فقال جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مدرسة التقوى شهر رمضان. اسمع إلى ربك الكريم جل في علاه، وأختم بهذه الآيات، خواتيم سورة النحل، يضع لنا كيف تكون الدعوة، ويضع لنا كيف تستحضر المعية التي إن لم نعمل على استحضارها، معية الله جل في علاه، ضاع منا كل شيء. اسمع إلى ربك، ولن أفصل، سأقرأ الآيات فحسب. يقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله للتقوى والإحسان، لأهل التقوى وأهل الإحسان. من هو إمام المتقين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فين يا أخوانا؟ من هو إمام المتقين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. من هو إمام المحسنين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. إمام المتقين، إمام المحسنين، شرفه الله، أكرمه الله، جازاه الله، كافأه الله، فأسرى به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، فجاء بعد هذه القاعدة التي وضعها الله للعباد، معية الله مع المتقين المحسنين. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هل جاءت هذه لنسب، لحسب، لجاه، لمال، لملك؟ بل جاءت لجهاد، لجهاد ومثابرة. فاعلم أخي الحبيب أنك مكلف بتمكين دين ربك، ولا يكون ذلك إلا بالجهاد والمثابرة. كان رسولك أسوتك، أول وأفضل وإمام المجاهدين المثابرين المصابرين. تسأله أمنا عائشة، ونختم بهذا الحديث الجليل الذي يبين ماذا عانى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ليشرف ويكرم بأن يستضيفه ربه جل في علاه فوق سبع سماوات، أكرم الله الأنبياء والرسل أيما إكرام، ولكنه أكرمهم حيث كانوا، فكلم موسى على الأرض في طور سيناء، وأنجى إبراهيم من النيران على الأرض، أكرم الجميع وهم على الأرض. أما نبيك ومصطفى الله جل في علاه صلى الله عليه وآله ومن والاه، أكرمه الله بأن أراه هذه الآيات ثم رفعه ليستضيفه عنده فوق سبع سماوات. اسمع إلى أمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول كما جاء عند مسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ أحد، وما أدراك ما حدث لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم في أحد؟ كسرت شق رأسه الشريف، وكسرت رباعيته، ودخلت في وجنتيه حدائق المخفر، وألقي صلى الله عليه وآله وسلم في الحفرة، وكاد أن يقتل. كل ذلك تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك حينما سئل هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، قال: يا عائشة، لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني وردني، فرجعت مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وآله ومن والاه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف السفهاء كما كان يقف السفهاء لهؤلاء الذين فقدوا عقولهم، ويهتفون وراءهم ويرمونه. حدث ذلك مع رسولك، وهو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم، وأحب خلق الله لله، وأعلى الخلق جميعا والأنبياء منزلة عند الله، ومع ذلك يتعرض لذلك الأذى ويمضي فيقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة تظلني، فرفعت رأسي، فإذا بجبريل وسط السحابة يقول: يا محمد، قد سمع الله قول قومك وما ردوا به عليه، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم عليه وقال: ذلك إن شئت أمرتني أطبق عليه من أخشبين لفعلت. فما كان من رسول الله إلا أن قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وعلى آله من ولاه. انظر إلى الجهاد، هل تتوقع أن تمكن وأنت قاعد جالس مرتخي؟ لن يكون جهاد وصبر ومثابرة. وأستغفر الله للإطالة، وأسأل الله جل في علاه أن يسعدني وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يمكن لهذا الدين، وأن يجمعنا جميعا كما جمعنا في هذا المقام واللقاء المبارك، أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الدعاة أجمعين، إخوانا على سر متقابلين إلى ربهم ناظرين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد السلام خيرا على هذه النصائح الغالية، ولا تزال القلوب تمتحن في وقت الشدة بالبلاء، وتمتحن في وقت التمكين أيضا، ونحن نعيش فترة فيها سعة، نخشى أن تمتحن القلوب ببعض الأمراض التي تصيب القلوب كالرغبة في الظهور والسعي لتحصيل الجاه والحسد على المنازل. فليحرص كل واحد منا قلبه، وهذه وجبة دسمة قدمها لنا شيوخنا الفضلاء، وكفى أن تحفظ ما ورد على لسان فضيلة شيخنا الشيخ ياسر: اهتم بقلبك لا برجلك. فنحن في حاجة في وقت السعة، أن نتحسس قلوبنا وأن نحرص هذه القلوب إلا من أتى الله بقلب سليم. والآن مع كلمة فضيلة الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور فليتفضل. مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحقيقة أن يعني نتقدم أو أتقدم بالشكر ل يعني أساتذتنا الكرام ومشايخنا الإعلام جزاهم الله خيرا على ما قدموه من نصيحة وكلمات طيبة. الحقيقة أن في هذا الموقف لابد أن يعني أن أنتهز هذه الفرصة وهذا الجمع ل يعني توضيح عدة أمور. الأمر الأول أن يعني كما نبه بعض مشايخنا الأفاضل أن الناس تفرق ما بين يعني الدين والسياسة، والأصل أنه لا تفريق بين الدين والسياسة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو كما يعني صام وصلى وكما حج وزكى وكما تزوج وطلق وكما باع واشترى، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاوض الخصوم وأرسل الرسائل إلى الآفاق وعاهد الأمراء والملوك. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قوم قريش في صلح الحديبية، وعاهد يهود عند قدومه من مكة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صلى وصام، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذه الأمور، وهي لا شك أنها من أمور السياسة. فمن فرق بين الدين أو بين العبادات وبين السياسة فلا شك أنه خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من هذه الأمور قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من ديننا التفريق بين العبادات وبين المعاملات وبين شؤون السياسة. ليس من ديننا أن نعطي ما لله لله وأن نعطي ما لقيصر لقيصر، بل إن ديننا ينص على قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا لا فرق بين هذه وتلك. أيها الناس، ثم إن ممارسة السياسة في مثل هذا الواقع الذي نعيشه إنه قد يكون من الدفع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، إنه من الدفع الذي قال عنه الله عز وجل في كتابه العزيز: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلا شك أنه من يمارس السياسة وينتصر للحق ويتبع في كل أمر من أمور ممارساته السبل الصحيحة ويريد بذلك الأغراض النبيلة والأهداف الشريفة، لابد أن من يسعى لهذه الأغراض الشريفة والأهداف النبيلة ويصل إليها بوسائل صحيحة لا شك أنه ينصر الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله ناصره، ولا شك أنه يتبع الدفع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ولا شك أنه يدخل في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الناس، إن المشاركة السياسية ليست ترفا كما يظنه البعض. بعض من نسمع من الدعاة وبعض من نشاهد من مشايخ العلم عظم يعني أعلى قدرهم الله تبارك وتعالى، يذكرون أنه لا يصح لطلبة العلم أن يمارسوا السياسة، وليس لطلبة العلم من الدرجة الثانية أن يمارسوا السياسة، وليس لطالب العلم أن يمارس السياسة، وليس لأي واحد ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يمارس السياسة. وإني لأحسبه في قوله هذا مخطئا، فإن الذي يمارس السياسة يحتاج إلى العلم الشرعي ويحتاج إلى تقوى من الله تبارك وتعالى وإلى الخوف منه وإلى مراقبته، يحتاج إلى ذلك أشد من حاجة إمام الصلاة، فإن إمام الصلاة يحتاج إلى قدر من الفقه محدود، وأما الذي يمارس السياسة فإنه يحتاج إلى بحار من العلم وإلى قدر عظيم من التقوى والورع ومراقبة الله تبارك وتعالى. إنه لابد للأصلح ولابد للخيار أن يتصدر ذلك المجال وأن يتصدى لهذا الأمر، وليس كما يزعمون للذي ليس له شاغل يشغله ولا عمل يؤديه، الذي ليس له وظيفة وليس له قدر وليس له اهتمام فإنه يوظف في السياسة. لا شك، لا أشك لحظة في خطأ هذا القول، وعلى قائله أن يراجع نفسه في ذلك القول. أقول إن المشاركة السياسية وممارسة السياسة بنية صحيحة، بنية صحيحة لا شك أنه يقوم مقام الداعي إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه إذا أراد بذلك وجه الله عز وجل أنه يقوم مقام المصلحين، لا شك أنه يقوم مقام المصلحين ومقام المحسنين، وقد قال الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أيها الناس، لا شك أن هذا يكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا شك أن الذي يمارس نمارس السياسة على نور من الله تبارك وتعالى، يريد بذلك وجه الله عز وجل، لا شك أنه من أولى من تنطبق عليه هذه الآيات وينطبق عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إننا في مرحلة حساسة وفي منعطف تاريخي لا يصح لأحد أن ينعزل في صومعة أو أن يتفوقع في مكان. لابد لكل واحد منكم أن يكون إيجابيا، لابد أن يتحرك بالحق وللحق. إنكم زمنا طويلا قد عزبتم عن المشاركة السياسية حتى تسلط عليكم أراضٍ الخلق، وصار الناس عقارا يورث، وصاروا دورا يباع. وصرنا نسمع عن خطة التوريث وما شابه ذلك. أيها الناس، وقد أذن الله تبارك وتعالى بانقشاع ذلك الزمن وذهاب ذلك العهد، ألا فعليكم بالإيجابية، عليكم باختيار الأصلح ليتولى شؤون الناس ويدير أمور المجتمع. إنه لواجب، وأيما واجب، إنه لواجب أن يولى الأصلح، وإنه لفساد عظيم، إنه لظلم كبير أن يولى الأفسد وأن يسمح لمن ليس له أهلية أن يسود وأن يقود. إنه لمن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف أن يترك المفسدون في الأرض ليسودوا ويحكموا. إنه لمسؤولية تسألون عنها يوم القيامة. إن الدستور سوف يقوم من تختارونه بكتابة ذلك الدستور وبتدوين أم القوانين، فعليكم أن تعوا ذلك جيدا. وإن الفترة القادمة والانتخابات المقبلة والتي تكون في شهر نوفمبر القادم، هذه الانتخابات سوف يترتب عليها شأن كبير، ويقوم من تنتخبونه ومن تختارونه بتدوين هذا الدستور. عليكم أن تتخيلوا قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم وحجم المهمة التي ينبغي أن تضطلعوا بها وتقوموا بتأديتها. عليكم أن تختاروا من يصلح أن يكتب ويدون هذا الدستور، ويراقب الله تبارك وتعالى في كل حرف يكتبه وفي كل كلمة يدونها، ويعبر عن إرادة هذا الشعب المسلم الذي يريد أن يحيا لله وأن يموت لله وأن يعمل بقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. عليكم أن تختاروا لهذه المهمة العظمى ولهذه الوظيفة الكبرى من يعرف حدود الله تبارك وتعالى ويراقب الله عز وجل في أعماله. إن التاريخ لن يرحم هذا الجيل إذا قصر في أداء هذه المهمة أو القيام في بهذا الواجب. إنه لحق عليكم أن تدعموا منكم من يقوم بهذا الواجب ويؤدي تلك المهمة. أيها الناس، لقد قمنا بهذا العمل وهو تأسيس حزب النور، ويعلم الله تبارك وتعالى أنه ليس لنا هدف شخصي ولا غرض دنيوي ولا شيء نسعى إليه من جاه ولا متاع الأرض، إنما كلفنا بذلك قياما بالواجب الكفائي الذي ينبغي أن تقوم به طائفة من هذه الأمة. لقد قمنا بهذا الواجب قياما بالواجب الكفائي الذي نعتقد أنه ينبغي أن تقوم به طائفة من هذه الأمة، وأنه تأثم الأمة جميعا ما لم تقم طائفة منها بالقيام بهذا الواجب. واعلموا أنه يجب على كل قادر أن يدعم هذه الطائفة إذا علم وتأكد أنها ما قامت لذلك إلا لنشرة الحق وإقامة للعدل وتحقيقا للواجب الملقى على عاتقهم. أيها الناس، لا أريد أن أطيل على هذا، إن كثيرا من الشبهات يلقيها من قلت بضاعتهم من العلم أو من غابوا عن الوعد، وإنا نحمد الله تبارك وتعالى أن رزقنا بالعلماء الربانيين من أمثال الفضلاء والمشايخ الأجلاء الحاضرين في هذا الجمع الطيب المبارك، وإننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالهم وأن يبارك لنا في علمهم. وأقول في ختام كلمتي ما ختمت به سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الدكتور عماد عبد الغفور خير الجزاء على ما قدم وبين من أهمية هذا العمل الذي هو من الواجب الكفائي الذي يرفع الله عز وجل به عن الناس ظلما كثيرا ويجلب به خيرا عميما بإذن ربنا تبارك وتعالى. وكأنه ألمح حفظه الله في كلمته إلى قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفق دعاة الإسلام إلى اختيار القوي الأمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. أيها الإخوة الأحباب، يعني قد مر وقت طويل في وجود مشايخنا، ويعني لا نريد أن نشق عليهم، ومع كلمة ختامية لشيخنا الرباني الشيخ سعيد حماد فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا أرى أن الوقت قد تأخر، وعلمت الآن فقط أنكم لم تصلوا العشاء بعد، فأتكلم باختصار فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أبشركم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وببشرى النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت وبر ولا مدر إلا دخل فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. والذي يبصر الأحوال ويرى كيف أن الإسلام ينتشر نوره في بقاع الأرض، وأنه ما من مكان تشرق فيه الشمس أو تغرب عنه الشمس إلا ودخل فيه الإسلام كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن دين الله قادم وأن نصر الله آت مهما حاولت هذه القوى العالمية من صهيونية عالمية أو صليبية عالمية أو شيعية عالمية أو أي توجهات إقليمية أو عالمية لا يمكنها، لأنه دين الله ولأنه نور الله. وصدق الله حيث قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذان هما الشرطان لظهور هذا الدين عباد الله: بالهدى بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح. بهما معا نحلق في سماء العبودية ونحلق في سماء الإسلام لتكتمل الآية التي بشر بها النبي القرآن الكريم ليظهره، والله إن هذا الدين ظاهر، ليظهره على الدين كله. ولو كان المشركون والمتأمل للأحوال يرى أنه مع بداية الستينات من القرن الماضي لم يكن في أوروبا كلها ما يقرب من ربع مليون مسلم، والآن في هذه الأيام وصل عدد المسلمين إلى 52 مليون مسلم، 200 ضعف في 50 سنة. الأمريكان في أمريكا الشمالية كان العدد مع بداية الستينات وبداية السبعينات لا يزيد عن 200 ألف، الآن 9 مليون مسلم في أمريكا. الآن أوروبا كما تعلمون 52 يتوقعون مع عام 2030 يصل عدد إلى 104 مليون. الإسلام ينتشر، وأقول لكم والله قبل أن أنتهي من كلامي رحلة بسيطة. مضينا أسبوعين في الكونغو، أعطى أحد الأساتذة الأستاذ أحمد قريب محاضرة في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لطلبة كلية الطب جامعة كنشاسة. قال بعدها 7 من الطلاب فأعلنوا إسلامهم وقالوا أن هذا ليس من كلام بشر إنما كلام الله عز وجل، وما دام كلامه فلابد أن يكون الذي أتى به هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلينا هؤلاء الطلاب بطلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأعطانا محاضرة في 120 فأسلم منهم. ثم أخذنا نجتهد عليهم يوم فيوم فارتفع العدد من 7 طلاب إلى 26 طالب بفضل الله، وأخذنا نتجول في البلاد حتى أسلم 10 من زعماء القبائل وأبنائهم، وأسلم جمع وصل إلى ما يزيد عن 100 بفضل الله عز وجل وحولي وقوتي. ومكننا من أن نلتقي بالممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ولوزير الشؤون الاجتماعية والإنسانية، ومكننا في القنوات الفضائية وتحدثنا عن الإسلام. هذا هو الإسلام تحدثنا عليه في حلقات كثيرة، والأمر لا أريد أن أطيل عليكم، ولكنه ليس في الكونغو فحسب، ولكن إخوانكم شباب وأبي الدعوة الآن منطلقون في أوغندا وفي رواندا وفي بوروندا وفي ملاوي وفي موزمبيق. لكم أخ عاد قريبا بشر بإسلام المئات، ولنا إخوة الآن في هذا الأسبوع وفي الأسابيع القادمة سوف يتحركون إلى غانا وسوف يتحركون إلى النمسا، ولنا بفضل الله عز وجل ربط كبير بين منظمات إسلامية عالمية. فهذا هو الإسلام وهذا دين الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يقف دونه، ولكن علينا أن نتمثل هذه المنطلقات، منطلقات الدعوة إلى الله عز وجل، لكي نكون ممن ينصر دين الله بنشر دين الله. ننطلق من المحلية إلى العالمية، الدين الإسلامي دين عالمي، بل إن الآيات التي تتحدث عن عالمية الإسلام عجب أنها كلها آيات مكية، وفي ظروف لا يمكن واحد أن يتخيل عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين وهو مطارد من مكة المدينة، ويحدث سراقة عن أنه سوف يلبس سوار الكسرى. الله أكبر. وفي ظروف صعبة، وعندما كان في غزوة الخندق ويحيط بالمدينة 10,000 من قريش ومن ثقيف ومن غطفان ومن غيرها، والمشركون يهجمون بالمدينة واليهودون يكيدون، والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر فتح النصرة ويبشر بفتح الفرس، يبشر أهل صلى الله عليه وسلم هذه الظروف. سبحان الله، إنه دين الله، دين الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، لقد اقترب وقت العشاء ولا أريد أن أطيل، ولكن أذكر نفسي وإخواني بهذه المنطلقات على عجالة. فلننطلق بالدعوة من الوقتية إلى الاستمرار، ومن المحلية إلى العالمية، ومن الفردية إلى العمل الجماعي، ومن الجزئية إلى الشمول، ومن الوقتية إلى الاستمرار. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن نعمل، وهكذا ينبغي أن نتكلم. فالوقت وقت عمل، والوقت وقت جهد، والوقت وقت بذل، والوقت وقت عطاء. وأرجو من الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجعله بإذن الله جمعا مرحوما مغفورا له بإذن ربنا. وجزى الله مشايخنا، وجزى الله إخواننا الذين رتبوا لهذا اللقاء، ونجى الله الإخوان الأحباب الذين شرفونا في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يعلي راية الحق والدين. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشر الله فضيلة الشيخ بالخير، وجزى الله مشايخنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ محمد ابن عبد المقصود، والشيخ محمد عبد السلام، وفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، وفضيلة الشيخ ياسر برهامي، وفضيلة الشيخ عماد عبد الغفور، فضيلة الشيخ سعيد حماد، فضيلة الشيخ أشرف ثابت، كما لا يفوتنا أن ندعو لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد بالشفاء، فإنه قد أجرى عملية في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر ساقط.